مساعدة الشياطين فينفثون في هذه العقد. فهنا استعاذ الرسول صلى الله عليه وسلم من النفاثات، والله عز وجل في القرآن أمرنا جميعا أن نستعيذ من شرهم، وهذا يدل على أن السحر له حقيقة، بخلاف كلام بعض الأطباء المعاصرين المتأثرين بالمدنية الغربية المعاصرة، فإن المدنية الغربية المعاصرة لا تؤمن بالغيب، أو أكثرهم لا يؤمنون بالغيب ولا يسلمون بأمور الغيب، وإنما يسلمون بالمحسوسات. فالشيء الذي عندهم لا يمكن أن يجدوه في المختبر ولا في المعمل ولا يلمسونه بشيء من الحواس فهم ينكرونه، لأنهم كانوا في بداية حضارتهم مارس عليهم القساوسة من رهبان النصارى، مارسوا عليهم الحجر العلمي، فكانوا يحرقون العلماء من جهلهم، فلما يأتي العلماء باكتشافات جديدة يقول الرهبان هذه زندقة ويحرقونهم. فحصل صراع طويل في العالم الغربي بين العلم والدين، وهم يظنون أن هذا الدين الذي اكتشفوا عن طريق التجربة الصحيحة أنه باطل في كثير من المسائل، ظنوه من باب الخرافات، وظنوا كل دين من باب الخرافات، فبالتالي لا يسلمون بشيء يأتي عن طريق الدين، وإنما يسلمون بشيء عن طريق العلم. ولأجل ذلك في الثقافة الغربية المعاصرة هناك فجوة عظيمة بين الدين والعلم، لأن دينهم المحرف كان يحول بينهم وبين العلم. ومع الأسف الشديد أن بعض أبناء المسلمين الذين رضعوا لبان الغرب وتشربوا بثقافتهم ينظرون إلى الأمور الغيبية في ديننا بأنها من باب الخرافات والخزعبلات، فمنهم من أمن العقوبة ويصرح بذلك بلا مواربة، ومنهم من يجمجم ولا يعلن ذلك صراحة. ولأجل ذلك رأينا من يفسر بعض الآيات تفسيرا علميا وينكر ما ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم لئلا يضحك عليه علماء الغرب، فإن علماء الغرب يوم أن تفسر لهم الأمور الغيبية فإنهم يستهجنون المفسر ويقولون هذا درويش عنده دروشة مشعوذ، لو قلت لهم أنه يأتي في القبر منكر ونكير وأن القبر يضغط على الإنسان وأن الإنسان يقوم في قبره يضحكون عليك، يقولون نحن نسلط الكاميرا الآن على الميت ونراه ما تحرك وأكله الدود وما ما لم يتضايق عليه القبر حتى تختلف أضلاعه، فهذه يعتبرونها خرافة. ولو قال عالم هذا أمر غيبي نؤمن به والأدلة ثابتة عليه ولكنكم لا تسلمون به، اعتبروا أن هذا العالم ليس متنور، يقولون هذا عالم خرافي، هذا عالم يتعلق بالخرافات. فالذي يريد أن يكون له شأن عظيم عند الكفار من بعض أبناء المسلمين المنهزمين لا بد أن يفسر التفسيرات المناسبة لهم، فعند ذلك يكبرونه ويقولون ويسمونه رجل متنور، يقول هذا رجل متنور. ومع الأسف الشديد أن كثيرا من أبناء المسلمين سرى إليهم هذا المصطلح في الصحافة وفي وسائل الإعلام فتجدهم يصفون شخص بأنه متنور، وكلمة متنور عند الغرب تعني أنه لا يسلم إلا بالقضايا العلمية ولا يسلم بقضايا الغيب. وتجد بعض المنهزمين من أبناء المسلمين لما يفسر الطير الأبابيل كقول الله تبارك وتعالى: ألم ترك فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل، يقول هذا الطير هي الجراثيم، هذا الطير هي جراثيم المرض، إما جراثيم الكوليرا ولا الطاعون. وهذا جهل عظيم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قد فسر الطير بأنها طيور، طير في منقاره حجر وبين رجليه حجر معه حجر من النار مكتوب عليه اسم صاحبه يرميه به لا يخطيه، لكن هذه قضية غيبية لا يعرف العلم لها سبب إلا قدرة الله تبارك وتعالى. ولأجل ذلك لا يسلم بها الذين ينكرون الغيب. فيأتي بعض المساكين ويفسرها هذا التفسير، وقد تجدون هذا في تفسير الإمام محمد عبده ومن شاكله من المفسرين الذين يعتمدون على التفسير العلمي المعاصر وعلى عقولهم بمعزل عن السنة. ومثل ذلك هنا السحر، فإنهم لا يسلمون به، لا يسلمون به ولا يسلمون بالجن. ولو ذهبت الآن إلى كثير من العيادات النفسية وقلت لهم إن هذا الإنسان فيه جني ضحكوا عليك: جني؟ كيف في جني؟ ما يمكن. وهذا المنهج لو سلكناه لا نؤمن بالشيطان أصلا، وبالتالي كل هذا الكلام الذي في القرآن عن الشيطان وفتنته للإنسان ونحو ذلك لا نسلم به. وهذا باب الزندقة والإلحاد، باب للزندقة والإلحاد مفتوح على مصراعيه. لماذا سلكوا هذا المسلك؟ لأنهم يريدون شيئا علميا يلمسونه بالحواس، وهذا من الجهل العظيم، وهو منهج منحرف ضال لا يجوز أن يعتمد عليه في ديننا، لأن ديننا فيه إيمان بالغيبيات التي جاءت في كتاب الله أو في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولو لم نؤمن بذلك لما أمن بالوحي ولا بالقرآن ولا بالملائكة ولا بما في الجنة والنار إلى غير ذلك. ومن لم يؤمن بهذا فهذا كفاه زندقة ومروقا من الدين. ويلحق بالسحر أيضا الحسد، والحسد يمرض ويستحق أن يستعيذ الإنسان من شر الحاسد. نعم، يستحق أن يستعيذ الإنسان من شر الحاسد، فإن الحاسد أحيانا ينتقل حسده إلى الإنسان المحسود، وأحيانا يرجع الضرر على صاحبه، كما قال الشاعر: اصبر على مضض الحسود فإن صبرك قاتله، فالنار تأكل بعضها إن لم تجد ما تأكله. يعني النار الآن إذا ما وضعت فيها حطب وبقي الجمر بعد فترة يتحول الجمر إلى إيش؟ إلى رماد، أكلت النار بعضها بعضا. ولا شك أن الحاسد يتضرر في نفسه هو، ولكنه قد يضر غيره بإذن الله تبارك وتعالى. والحسد مبني على سوء الظن بالله تبارك وتعالى، لأن الحاسد هو الذي يتمنى زوال النعمة عن المحسود. الحاسد هو الذي يتمنى زوال النعمة عن المحسود. أما الذي يتمنى مثل النعمة، إذا رأيت شخص عنده علم وتمنيت أن تكون مثله فهذا ليس بحسد. إذا رأيت شخص عنده مال ينتفع به فهذا وتمنيت أن تكون مثله فهذا ليس بحسن. لكن لو تمنيت أن تزول النعمة عن فلان وتأتي إليك أو لا تأتي إليك، المهم تتمنى أن تزول النعمة عنه، فهذا هو الحسد. لأن زوال النعمة عن فلان ما فائدتك منها؟ بل بعض الناس يظن أن فلان لا يستحق هذه النعمة، وهذا سوء ظن برب العالمين، فكأنه يقول يا الله أنت أعطيت هذا النعمة من لا يستحقها. ولأجل ذلك يقال إن الحسد أيضا مبني على الكبر، لما يتكبر شخص على الناس فما يرى عندهم من نعمة، يرى أنها جاءت إليهم هكذا مصادفة وأنهم ليسوا أهلا لها ولا يستحقونها، فهو يتمنى أن تزول عنهم هذه النعمة لأنهم لا يستحقونها، وهذا طعن في قدرة الله وفي علم الله. وهذا والأصل أن الإنسان لا يضره ما أنعم الله تبارك وتعالى به على خلقه، فليترك الخلق للخلق، وعليه أن يستعيذ من شر الحسد، وإن وجد في نفسه شيء فليعلم أنه لا يستقيم له الإيمان حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فلو كانت هذه النعمة عنده هل يرغب أن تزول عنه؟ فإذا كان لا يرغب أن تزول عنه هذه النعمة، فلماذا يرغب أن تزول هذه النعمة عن غيره؟ لكن هذا الحاسد أحيان بتكيف نفسه الخبيثة قد تنبعث منه شرور فتضر المحسود، ولأجل ذلك يحتاج الإنسان أن يتحصن بالأدعية والأذكار والمعوذات من شر هذا الحاسد. وأيضا الإنسان ليمنع إن كان في نفسه شر، ينبغي عليه أنه إذا رأى ما يعجبه أن يبرك عليه، يقول تبارك الله ما شاء الله، حتى لا يضر غيره، لأن النفس قد ينطلق منها شر والإنسان لا يقصد ذلك، وذلك لشدة شرهها أو لخاصية فيها لا يعلمها الإنسان، حتى ولو لم يرد في ذهني هو ذلك، ولو لم يتعمد الضرر، لأن الناس منهم من يتعمد الضرر بالآخرين، وهذا مشهور في القصص التاريخية أن بعض الناس يتعمد الضرر بالآخرين بعينه وحسده، وبعض من الناس لا يتعمد ذلك وتنطلق منه الشرور وهو لا يقصد ذلك. ولأجل ذلك أرشده الرسول صلى الله عليه وسلم أنه إذا رأى ما يعجبه من ماله وولده، لأنه قد ينطلق منها الشر لولده، وما في أحد يحب أن يزول الخير عن ولده أو عن ماله، تعجبه سيارته أو يعجبه منزله، فتنطلق منه شرارة حسد وهو لا يعلم فتؤثر فيه، فعليه إذا رأى ما يعجب أن يبرك به. من أين عرفنا هذا؟ عرفنا ذلك من قصة الصحابي الجليل، ولا شك أنه ما أراد الإضرار بصاحبه، فإنه رأى بعض الصحابة يغتسل في غدير من الغدران في الطريق بين مكة والمدينة، والغدير هو ماء يكون في من أثر السيل في مجاري الأودية، فنزل بعض الصحابة يغتسل في هذا الغدير، وكان جميل الجسم بياضه شديد، فنظر إليه بعض أصحابه فأعجبه ذلك الجمال العجيب، فقال له ما رأيتك اليوم ولا جلد مخبأة، يعني يقول أنا يعني ولا جلد الفتاة العذراء التي جعلت في الأخبية ولا تبرز للشمس فهذا الرجل جلده يعني أعظم من ذلك من شدة بياضه وجماله. فما قال ذلك إلا لبط بالصحابي، بمعنى أنه أغمي عليه فصار لا يدرك شيئا في الحال. فعرف الصحابة أن هذا مع هذه الكلمة أنه بسبب هذه الكلمة قرينة من القرائن، فذهبوا سراعا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وقالوا يا رسول الله أدرك فلان، وأخبروه الخبر. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم من تتهمون به؟ فقالوا فلان. فجاء به للرسول صلى الله عليه وسلم فأمره أن يتمضمض ويستنشق في ماء، وأن يغسل كفيه، وأن يغسل مرفقيه، وأن يغسل داخلة الإزار، ثم صبه على هذا الرجل الذي أغمي عليه، فقام فكأنما نشط من عقال، يعني زال ما به من مرض في الحال تماما، مما يدل على أنه فعلا قد أصابه بعين. فتغيظ عليه الرسول صلى الله عليه وسلم، تغيظ على الرجل الذي قال ولا جلد مخبأة، تغيظ عليه يعني تكلم عليه بكلام فيه شدة، وقال له على ما يقتل أحدكم صاحبه، يعني لماذا يتسبب في قتل صاحبه؟ إذا رأيت ما يعجبك فبرك عليه، قل تبارك الله ما شاء الله. ولا شك أن هذا الصحابي ما أراد الشر بهذا الرجل، لكنه انطلق منه ما انطلق وأصابه ما أصابه. ولأجل ذلك كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول العين حق، يعني أنها تقع، وهي أمر قدره الله في الكون يصيب به من يشاء، كما أن السحر يقع فالعين كذلك تقع. وكما قلت لكم الأطباء المتأثرون بالثقافة الغربية المعاصرة لا يسلمون بالعين، لأنهم لا يرون جراثيمها ولا يعرفون أن يقيسوها في المعمل ولا يرونها في التحليل، فلا يسلمون بها. وهذه كما قلت لكم نزعة إلحادية، ما دام أنها ثبتت والأدلة على ذلك فالمؤمن يؤمن بها ولا ينكرها ولا يكابر فيها إلا من تأثر بهذه النزعة الإلحادية التي لا تؤمن بأمور الغيب. وقول الله تبارك وتعالى ومن شر حاسد إذا حسد يشمل العين وغيرها من الشرور التي تأتي من الحاسدين، لأن الإنسان إذا حسدك قد يضرك بغير العين، كان يخطط للإيقاع بك أو لفعل مكروه أو للتعاون مع أعدائك أو نحو ذلك مما يزيل حر الحسد الذي يجده في نفسه، لأن الحاسد إذا اشتد به الحسد أحيانا قد لا ينام. أصحاب النفس الخبيثة إذا حسد على شخص، إذا حسد شخصا وكان بينه وبينه عداوة أو خصومة أو نحو ذلك، فإنه قد لا ينام من شدة ما يجد من الحسد، يتقلب على فراشه لا لشيء إلا أنك في نعمة. فهذا إنسان خطير، فعليك أن تحترس منه. وكما قلت لكم في درس سابق بأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ بتعوذات، فلما نزلت هذه المعوذات قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس اقتصر عليها لعظيم نفعها ولأنها جامعة لكل خير، ف فاقتصر عليها بالتعوذات، يعني صار يكررها صلى الله عليه وسلم. ولأجل ذلك يشرع للإنسان أن يقرأ هذه المعوذات مع قل هو الله أحد في الصباح والمساء وعند النوم. وذكر هنا ابن كثير بأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما أصابه السحر جاءه جبريل عليه السلام فقال: يا رسول الله، فقال: اشتكيت؟ قال: نعم، يعني أصابك مرض؟ فقال: بسم الله أرقيك، يعني أرقاك وأقرأ عليك بسم الله. وهذه رقية أيضا ليست بالأمر الهين، ما دام باسم الله فما أعظم من اسم الله تبارك وتعالى. بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك، من حاسد وعين الله يشفيك، يعني من شر حاسد وعين الله يشفيك. والمعنى أيضا موجود في هذه السورة العظيمة التي سمعتم. ونكتفي بهذا المجلس بهذا الكلام. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.